محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا شرعنا الدرس الماضي في غزوة الخندق التي كانت في أي شهر؟ نعم، يا حذر، في شهر شوال سنة 5 من الهجرة، وكان الأعداء فيها محضر. نعم، 10 أعداء. أحسنت. وصنع النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيئا لم يكن العرب يعرفونه، الخندق، في مشورة من؟ سلمان الفارسي. أحسنت. وحصل فيها من اليهود ايش؟ نقض العهد. من اليهود الذين نقضوا العهد؟ بنو قريظة. هل تعرف قبائل اخرى غير بنو قريظة في المدينة؟ طيب، نعم، مو كثير لك تختلف عن منكم في الآخر. نعم، وين؟ نعم، وبين النظيف. نعم، نستمر الآن في الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، قتل به العدو وهدم جموعه وبل حزبه، وكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم مدعوس ابن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فمرني بما جئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رسول واحد، فخزل عنا ما استطعت، فإن الحرب خلعة. فذهب من قومه ذلك إلى بني قريظة، وكان عسيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلام، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انتمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا معلم؟ قالوا: قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون مسكينكم ومسكينكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد رأتموه أنهم يأخذون منكم غرائم يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوهم غرائم فلا تعطوهم، فيه دليل على أن الإنسان يجوز أن يخدع عدوه بالحرب، لكن بشرط أن لا يكون ذلك في موضع الإيمان. فإن كان في موضع الإيمان فإنه يسمى خيانة وليس خدعة. هذه الخدعة كما سمعتم أن المعلم المسعود الأشجعي رضي الله عنه أسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالإسلام وقال له مرني بما شئت، لأنه رضي الله عنه كان له يد مع اليهود ومع المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت واحد، يعني لا تبين شيئا ولكن خذل عنا، يعني افعل ما يكون به الخذلان لهؤلاء الأعداء ما استطعت، فإنما الحرب خدعة. فذهب إلى اليهود وكانوا قد مالوا المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن هؤلاء العرب جاءوا ليقاتلوا محمدا ويوشك أن ينفلقوا ويقتلوكم لمحمد فيقتلكم، ولكن خذوا منهم رهائن، خذوا منهم رهائن من أجل أن يكون هؤلاء الرهائن حبسا لهم لا ينصرفون عنه. فقالوا هذا هو الرأي. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم إن اليهود قد نقضوا عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم سوف يأخذون منكم رجالا يسلمونهم إلى محمد، فإن طلبوا منكم ذلك فلا تقولوا. فصارت القضية فيها خدعة لمن؟ لليهود وللمشركين. ثم إن المشركين طال عليهم الأمل فأرسلوا إلى اليهود وطلبوا منهم أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقاتلوه، لأن بقى الناس هكذا لا حرب ولا سلم يحصل به الملل والتعب الفكري والمال والبدن، فقالوا للمناجي محمد. وكان ذلك في يوم السبت، ويوم السبت يوم معظم عند اليهود لأنه عندهم بمنزلة يوم الجمعة عند المسلمين، فأبت اليهود أن يقاتلوا في هذا اليوم، وقالوا إن من ترك حرمة هذا اليوم حصل له حصلت العقوبة كما حصل للذين أخذوا في السبت، فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين. ومع ذلك لن يقاتل حتى تكون رهائن. فقالت قريش صدق الامر. ثم ان الفريقين تقاتلوا ولم يكن منهم تعاون مع بعضهم. اظن اننا اشرنا قبل قليل الى ان الخدعة هي الغدر في العدل، لكن بشرط ان لا تكون في موضع الاهتمام، فإن كانت في موضع الإسلام صارت خيانة مذمومة. مثال ذلك لو أن العدو غدر وألقى السلاح، أظهر أنه مستسلم وألقى السلاح ثم بعد ذلك غدر، فإن هذه خيانة وليس في الغدر. الغدر أن يغدر بك في حال قيام الحرب، أما إذا أظهر الإسلام فإنه لا يجوز له أن يغدر بعد هذا، لأن الاستسلام يعتبر عهدا بين العدو وعدوه، عهدا يعتبر عهدا أنه لا يعتدي عليه. وأرسل الله على المسلمين جنة من الريح فجعلت تقوم قيامهم ولا تدعو لهم ولا تدعو لهم سترا إلا كفأتها ولا قوما إلا قلعت ولا يقوم لهم قرار وجندهم الملائكة يجددونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وقد نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم فوجدهم على هذه الحال أربع عمر كلهن في ذي القعدة، وقد خمس؟ 500. هكذا في الصحيحين عن جابر وعنه فيهما كانوا 1400، وفيهما عن عبد الله بن ابي اوفى كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15 فئة. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا 14 فئة. قال: يرحمه الله، أولا هو حسبني أنهم كانوا 15 فئة. عشرة فئة. قل: وقد صح عن جابر القولان، وصح عنهم وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7، البدنة عن 7، فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. والقلب إذا عاد أمير أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسير بن حزن. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وغلط غلطا بينا من قال: كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاءت إجزاؤها عن 7 وعن 10، وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7، ولو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال في تمام الحديث بعينه: انهم كانوا 1400. فصل: فلما كان بذي الحليفه قلد رسول الله. الان تبين ان الصحابه كان عددهم اما 1400 واما 1500، ويمكن ان يقال انه بين هذا وهذا، لكن من قال 1400 الغى الكسر، ومن قال 1500 اتم الكسر. وهذا يعبر به العرب كثيرا، يعني انهم احيانا يلغون الكسر واحيانا يتممونه، فاذا تممنا الكسر عبرنا بانهم 1500، واذا الغينا قلنا انهم 1400. فصل: فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. ذي الحليفة هي التي تسمى الآن أديار عد، وهي ميقات أهل المدينة. وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمع لك الأحابيش. إيش معنى العين؟ يعني الجاسوس، وسمي الجاسوس عينا لأنه يتحدث الأخبار وينظر الناس في الأماكن حتى يعرف. وجمع لك جموعا وهم يقاتلوك وقاتلوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وقال: اترون ان نميل الى ثغار هؤلاء الذين اعانوهم فنصيبهم؟ فان قعدوا موسورين محروفين، وان يجيئوا لكم عنقا قطعها الله. ام ترون ان يؤم البيت لأم البيت فمن صدنا عنه قاتلنا؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد. ثم قال: والذي نفسي بيدي لا يسألوني خطة خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيكم إياها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء. إنما يتربطه أن تبرضا إنما يتبرضه الناس تبرضا. فلم يلبثه الناس أن نجحوا فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله ما زال يبيش لهم بالري حتى صبروا عنه. وفزع قريش. لهذا آية من آيات الله، الآية الأولى أنه لما هرب من الثنية التي تشرك على قريش بركت النار، بركت بأمر الله عز وجل، فألحوا عليه يقول حل يعني يريدون أن تقوم، فأبدا. فقال الناس: خلعت القصوى يعني حرمت وأبت أن تسير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله والذي نفسي بيدي. أو قال: ما خلعت القصوى وما ذاك لها بسرور، يعني ليس من عادتها أنها تخلع، ولكن حبسها حادث الدين، حبسها حادث الدين. ما هو حادث الدين؟ يشير إلى الدين الذي جاء به أبراهيم ملك اليمن من أجل أن يهدم به الكعبة. وكان هذا الدين لما أقبل إلى مكة المغنى أبى أن يتبدل، فكان إذا وجهه إلى الكعبة أبى ونفر، وإذا وجهه إلى اليمن حول وأسرى وحبسه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ناقته: والله ما خلعت وما ذاك لها بالخلق، وإنما حبسها حادث الدين وهو الله عز وجل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون القطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أشدهم عليه. هذه آية من آيات الله. الآية الثانية: هذه القريب، قريب فيها ماء قريب، وعدد الناس كم؟ 1400، يعني ما بين 400 إلى 1500، عدد كثير، وهم واردون 11. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فأخذ سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه في البئر، فوضع السهم في البئر، فجعل البئر تجيش، يعني تجيش بالماء، يخرج منها ماء عظيم، حتى رووا عن آخره. وفزع قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذي، فأرسل عثمان بن عفان فإن عثيرته بها، وإنه مبلغ ما أرد. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، ويدخل عليهم ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش بلدح فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. موضوعهم أننا لم نأتي لتجهد وإنما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفر لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأدرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان طرف عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خرج؟ قال فات ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح فرمى رجلا. دليل على أن من الناس من يظن بأخيه ظنا لا يليق بحاله. فإن بعض المسلمين قالوا إن عثمان لما وصل إلى مكة سوف يطوف بالبيت لأنه خلف إليه ووصل إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يظن أن عثمان رضي الله عنه يطوف بالبيت حتى نطوف به، وقال إن هذا ظني به وهذا من دراسة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الأمر كذلك، فإن عثمان بن عفان لم يطوف بالبيت حتى طاف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واقترب المسلمون بالمشركين في أمر الصلح فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر وكانت معركة. فتراموا بالنبل والحجارة وطاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة. فطار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي. وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل في هذا من قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه من وجهين. الوجه الأول ظن الرسول صلى الله عليه وسلم به هذا الظن الخير وأنه لا يمكن أن يطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور بالحديبية. وقد كان الأمر كذلك وقد تهيأ له أن يطوف ودعته قريش إلى الطواف ولكنه أبى. المنقبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان بيده الكريم. وقد جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدح في عثمان فقال له إن عثمان لن يشهد بدرا وإن عثمان تولى في أحد وإن عثمان لم يبايع في الحديبية. فأجاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ذلك لأنه إنما تخلف في الأول لأنه كان مشغولا بتمريض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما توليه يوم أحد فإن الله تعالى قال ولقد عفى عنكم فعفى الله عنه ومن عفى الله عن ذنبه فكأنه لم يلد. وأما البيعة بعد الرضوان فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بيده الكريمة، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. فبينما هم كذلك إذ جاء بذيل بن وفاق الخزاعي في نقر من خزاعة، وكانوا علي بن نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المقاتل وهم مقاتلون وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو رأي منهم هذا ما سمعته، قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آكل. فقالوا به فأتاه فجعل يكلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب احتاج أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوعا وأرى أوشابا من الناس وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر أمصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجدك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. وكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة في صحب قوم من الفرجال صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم

فوضع لله وتعالى حرماته فقال اكتب باسمك اللهم. وباسمك اللهم ليست حراما, ليست حراما حتى نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقهم على الحرام, بل هي جائزه, لكن باسمنا الرحمن الرحيم افضل. فتواضع النبي عليه الصلاه والسلام تعظيما لحرمات الله وقال اكتب باسمك اللهم. نعم. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله ما خرجناك عن البيت ولا قاتلناك, ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله واني وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل لا يمكن يكتب رسول الله, لانه لو كتب رسول الله ووقع عليه لكان هذا شهاده منه على ان محمدا رسول الله. قال لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك, ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام اكتب محمد بن عبد الله. وفي هذا تنبيه لطيف على ما احدثه الناس اليوم, اذا اراد ان يقول قال رسول الله قال محمد بن عبد الله, وهذا فيه نظر ظاهر, لان وصف الرسول عليه الصلاه والسلام في الرساله افضل, والصحابه كلهم يقولون قال رسول الله, ما علمت احد منهم قال محمد بن عبد الله. وهذا كما سمعت في حديث سهيل قال ما نقول محمد رسول الله, نقول محمد ابن عبد الله. لهذا انا انصح اخواني الذين يتكلمون احيانا فقل قال محمد بن عبد الله او هذا محمد بن عبد الله. طيب من محمد بن عبد الله؟ كل الناس يسمون محمد بن عبد الله, ما اكثر الاسماء التي بهذا محمد بن عبد الله. والذي يسمع وهو لا يدري عن المراد هل يفهم من هذا ان القائل رسول الله؟ يعني لو ان الانسان قال محمد بن عبد الله من فعل كذا وكذا فلو كذا, وهو لا يدري ان رسول الله اسمه محمد بن عبد الله, هل يعتقد ان القائل رسول الله؟ لا, لانه لا يدري. لكن اذا قلنا قال رسول الله فهو خير, خير من قول محمد بن عبد الله. فانتبهوا لهذه المثل على إشاعة مع الأسف عند كثير من الناس اليوم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقلوا بيننا وبين البيت فرفوق به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضبطا ولكن ذلك من العام المقبل. فقال سهيل على أن لا يأتيك منا رجل. انتبهوا لهذا الشرط, أن الرسول اشترط أن يخلوا بينهم وبين البيت, يعني أن يمكنوه من إتمام العمرة. وأنتم تعلمون في أول الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه في الحليفة وأحرم بالعمرة, وجاء إلى مكة يريد العمرة لكن قريشا صدوه عن البيت. قال على أن تخلوا بيننا وبين البيت, ولكن سهيل بن عمرو أبى. قال لا يتحدث العرب أن قريشا أخذت ضغطا, يعني ضغط عليها حتى قدمت إلى المسجد الحرام وأثمرت, هذا لا يمكن, ولكن يكون هذا من العام المقبل. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن تنازل الرسول عليه الصلاة والسلام بل تواضع على الأصح عن كتابة البسملة وعن وصفه بالرسالة وعن إتمام عمرته. تبارك الله جماعة, هذه ثلاثة أشهر. لماذا تواضع؟ تعظيما لحرمات الله, لأنه لو أبى لكان هناك قتال, وهو الآن على حدود الحرم, لأن الحديبية معروفة تسمى الآن عند الناس الحسن, قريبة بين جدة ومكة, والآن على حدود الحرم, لو أنه لو لم يتواضع هذا التواضع عليه الصلاة والسلام لحصل الخلاف بينه وبين المشركين. نعم. فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف نرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبيناهم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرسب في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: والله إذا لا أطالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجده لي فأجده لي. قال: ما أنا بمجيبه لك. قال: بلى فافعل. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: نفرج. بلى قد أجدنا. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، ردوا إلى المشركين، ردوا إلى المشركين، وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على ما نعطي الزنية في ديننا إذا؟ في ديننا إذا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصي. قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ من صورية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احرقوا. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت ام سلمة: يا رسول الله، اتحب ذلك؟ فقلت: ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر مدنك وتدعو حارقة فيحرقك. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر مدنك ودعا حارقه فحلقه. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله. هذا الكتاب سنتهم أولا أنهم امتنعوا من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلبه. امتنعوا من محمد رسول الله فأجابهم إلى ذلك وكتب محمد بن عبد الله أنهم منعوا أن يقضي أن يؤدي عمره إلا فرعون المسلم فوافقهم على ذلك. أنهم قالوا من جاء منا إليكم مسلما فردموه عليه ومن جاء منكم إلينا فلا نرده فوافقهم على ذلك. مع أن الصحابة كرهوا هذا لكن الخير فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من جملة من عرف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وهو ناصي ولست أعصي. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر لعله يساعد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال له مثل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال استمسك بغرزك حتى تموت فوالله إنه على الحق. ولما كانوا في أثناء الكتابة جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يربط في قيوده وكان قريش تعذبه على الإسلام فألقى بنفسه بين المسلمين فقال سهيل هذا أول من يصارحك عليه أن تركه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نقض الكتاب بعد يعني ما ختمناه ولا وقعنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سهيل والله لا أصارحك على هذا أبدا حتى ترد إلينا أبدا. فقال الرسول عجز قال ما أنا بمجيز قال أفعل قال ما أنا بفاعل. كل هذا من أجل تعظيم حرمات الله عز وجل. وهكذا ينبغي الإنسان أن يضغط على نفسه من أجل تعظيم حرمة بالله. نعم. ثم جاءه نسوة المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ معصم الثواب. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة وفي مرجعه أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فقال الصحابة هنيئا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بكر رجل من قريش مسلما فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذي حليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد. وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة فدخل المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حق لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه لا رد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وينفرش منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله لا يسمعون بعير لقريش بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوه وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناجده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن آتاه منهم فهو آمن. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. قلت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجاءت في الماء. كذلك قال البراء بن عازب وسلمته دليل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعهده، فإنه كما سمعتم في كتاب الصلح أن من جاء من قريش مسلما رده المسلمون إليه، ومن ذهب منا إليهم فإنهم باعوا ركنون. لما راجع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وقالوا كيف نسلمهم من جاء منهم مسلما ولا يردنا إلينا من ذهب إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما من جاء إلينا مسلما فرددناه إليه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم يعني فإنه هو الذي اختار الكفر فلا رده الله. أبو بصير جاء مسلما من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين ليردوا إلى قريش، فردهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش بواسطة الرجلين. فبينما هم جالسين على غداء لهم إذ قال أبو بصير لأحدهم ما أحسن سيفك وامتدح، فقال نعم وقال تعاز به وفعل، فقال أرني فأراه إياه، فاستلم أبو بصير وضرب به عنقه حتى ضرب يعني حتى مات. صاحبه خاف، ليش؟ خاف من القتل. حتى وصل إلى المدينة فدخل المسجد وهو مضروب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أبو بصير وقال إنه مقتول، هذا الرجل الذي هرب قال إني مقتول يعني لو بقيت لقتلني. فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله إن الله قد أوفى ذمتك وإنك قد رددتني إليه فأجن لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل أمه